نسمت أولا سيكي بدريتي أقول دي المحبة لهنا دام زولوني يا مباركة الفرحة يا نغيز براقني أنا هوي الفرح نفضوي يدي أنا دغفلي أتي غمسي من أدر سيفين يدي روحني أقود اسمه في البركة يبوني يدي أتا منتصف على الحباب أدي كان إخدي يدي سوري تفرح من أتاج من العقل سلم أنت بدلت جمعتي أيا عني تحب الأخير وريقي بالأويتي ويوف لنا غدوني تلهم مزل خاطري أتو درت يا غير أبو الدني تفد لاندي أي وزود لبحر ظلم وش عدني دي سيقر رايسي أني دي سبرياني قال أسم زر دي سارفي فولكي ووانو رد الشيب أنيسني نويت لقد أمين ودارونا نزور الفرحة قدت جمعتي ويا هاني قال حسابي غمي قد يغمرني أقودي غرس لوي لما نوردي سودي أوالي نوري رين ترد أسدي سودي ومونا سلمت وأولا سكي بدريسي أقولو دي المحبة لهنا تمزون بركة الفرحة يا نغيز برا.